مثله الاستثناء المتصل او التخصيص المنفصل بدليل اخر، فلا يمنع ما كان التخصيص فيه بدليل مستقل حتى وان كان هناك تخصيص بدليل متصل بالعموم. كلمة عذر اطلقها يعني ذكر في الحديث انها الخوف والمرض، خوف او مرض، يمكن ان تدل دلائل اخرى على اعتبار اعذار اخرى، والله اعلم. فقوله متأكدة على مذهبه ومذهب من وافقه من انها اما سنة مؤكدة او فرض على الكفاية. قال وانها مشروعة لمن تكلف الاتيان اليها وتحمل المشقة، لقوله في الرواية الثانية ليصلي من شاء في رحله، ليصلي من شاء في رحله، دل ذلك على ان من شاء ان يحضر الى المسجد ويتحمل المطر والريح فذلك مأجور ومثاب على ذلك، لأنه جعل الأمر إلى مشيئته. قال وأنها مشروعة في السفر، والصحيح أن السفر ليس عذرا يسقط الجماعة إلا أن يكون مع السفر خوف، خوف فوات الرفقة، فمن خاف فوات الرفقة أثناء السفر جاز له أن يصلي منفردا، أو من لم يجد من يصلي معه. وأما مجرد الرغبة في القصر فليست عذرا في أن يترك الجماعة، لأن الأدلة عامة في وجوب الجماعة في السفر والحضر، بل وفي الخوف وهو في سفر، فإنما شرع فوات الخوف للمحافظة على الجماعة، فلا يصلي منفردا لأجل المحافظة على القصر، بل سنة المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا، ليست سنته القصر مطلقا، بل سنته القصر إذا صلى إماما أو منفردا، وإنما يصلي منفردا لعذر. فأما أن يترك الجماعة لأجل أنه يريد أن يقصر فلا، إذا حضر جماعة صلى معهم، وإذا سمع النداء فلا بد أن يجيب إلا من عذر خوف أو مرض. وإن قلنا يعني الخوف لا يشمل المطر فيضاف المطر كذلك. خطرتي لا يترك الجماعة إلا لعذر كما ذكرنا، إذا كان ينوي الجمع لأجل الرفقة أيضا، لأجل أنه في رفقة في قطار مثلا أو سيارة لن ينتظرونه، لن ينتظروه، فلذلك يكون هذا عذرا. أما إذا كانوا جماعة مع بعضهم فإما أن يجمعوا جماعة وإما أن يؤخروها إلى أن يجمعوا جمع التأخير إذا وصلوا جماعة، لكن لابد أن يصلوا جماعة ما أمكنهم ذلك. قال وأن الأذان مشروع في السفر، وسبق بيان أن الأذان فرض كفاية على الصحيح من أقوال العلماء. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتبعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، إن ظاهر قوله فلما ظاهر قوله فقال في آخر ندائه أنه بعد أن انتهى من الأذان، فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح كالمعتاد، ثم يقول بعدها صلوا في الرحال. يقول لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه، بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول صلوا في الرحال. ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفراغ، أي لا يشرع أن يستبدل حي على الصلاة بأن يستبدل صلوا في رحالكم بحي على الصلاة. يقول وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيه فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. يقول ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت وكلاهما صحيح، لأن الأفعال تحمل على وجوه مختلفة فلا تتعارض، إنما تتعارض الأقوال ويحتاج إلى الجمع بينها. أما الأفعال فيحمل على هذا مرة وهذا مرة، خصوصا أن حديث ابن عباس كان في يوم جمعة وهي تكون في الحضر، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في السفر، وحديث جابر أنه كان في سفر، فدل ذلك على اختلاف الأحوال. قال أهل اللغة: الرحال المنازل، سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها، واحدها رحل، من أحجار أو من طين أو البيوت المستقرة من أي نوع كانت، أو بيوت الشعر والصوف اللي هي بيوت الأعراب الخيام، كل ذلك يسمى رحلا. قال: نادى بالصلاة بضجنان، هو جبل على بريد من مكة، على قرب مسافة بريد من مكة. قوله: إن الجمعة عزمة، أي واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن حي على الصلاة لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة. فعلى مذهب من يجوز أن يقولها بعد الأذان، هل يلزم من حي على الصلاة التحتم المجيء؟ لا يلزم، لأنه بين أن إتيانها على الاستحباب وليس على الوجوب بقوله في آخر الأذان: صلوا في رحالكم، أو ألا صلوا في رحالكم. قوله: كرهت أن أحرجكم، مضبوطة بضبطين، أخرجكم أو أحرجكم. كرهت أن أحرجكم أي من الحرج وهو المشقة، وفي الضبط الآخر: أخرجكم أي من بيوتكم فتمشوا في الطين والضحض. الضحض والزلل والزلق والردغ بمعنى واحد، والرزغ هو بمعنى الردغ، وقيل هو المطر الذي يبل وجه الأرض، وهذا وجه اعتبار أي درجة من درجات المطر يصلى معها في الرحال، فهو مطر يؤدي إلى انزلاق الأقدام مع ورود الطين، تنزلق الأقدام ويكون أمرا عسيرا أن يأتي الناس إلى المسجد في مثل هذه الأحوال. أما إذا كان مطرا خفيفا لا يخشى معه الزلل، لا يخشى معه الوقوع، لا يجوز أن يصلوا في البيوت، وتجب صلاة الجماعة وكذا الجمعة. قلنا أن الجمعة لا تكون إلا في الحضر، فقد فعل ذلك ابن عباس في يوم الجمعة، قال: إن الجمعة عزمة، فدل ذلك على أن ما تسقط به الجماعة تسقط به الجمعة. والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه، والله تعالى أعلم. الصواب الحديث ظاهر جدا في جواز أو في صحة أنه لا صحة سقوط الجمعة، على أنه يجوز أن يترك الجمعة إذا كان هناك مطر، فكيف يصليها؟ يصليها ظهرا عند عامة أهل العلم، فإذا لم يصلي الجمعة في جماعة لم يصليها جمعة، وذلك للحديث: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصليها أربعة. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ولو حتى كان موقوفا فهو مما لا يعرف فيه خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا فاتته الجمعة أو لم يصلها لعذر من مرض أو مطر أو خوف أو غير ذلك، لم يصليها مع الجماعة، فإنه يصليها ظهرا أربعة في الحضر. وإذا كان في السفر فهو لا يصلي جمعة أصلا، بل يصليها ظهرا قصرا ابتداء.

وهو ظاهر لأن هذه رخصة ولا يترخص في سفر المعصية كمن سافر ليقطع الطريق أو ليقاتل المسلمين أو ليعمل عملا محرما يقطع الرحم مثلا أو يؤذي مسلما فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يتوب إلى الله عز وجل. قد يقول إنسان فكيف يصلي نافلة وهو في سفر معصية؟ أمر معتاد، فإن الإنسان قد يكون في قلبه إيمان وفجور، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، فلا يمتنع أن يكون يريد النافلة وهو في معصية، يجب عليه أن يتوب. يقول ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده، يعني سافر بغير إذن والده مما يجب فيه استئذان الوالد، وهو كل سفر مخوف يخاف الوالد على ولده فيه التلف أو تلف عضو من أعضائه. وأما سفر آمن ففيه قولان للعلماء في أنه يكون عاقا إذا سفر بغير الإذن أم لا، ويرجح النووي رحمه الله أنه لا يكون عاقا، لأن التأذي من الوالد في تلك الحال ليس تأذيا شديدا، وليس له أن يمنعه من سفر آمن، والله أعلم. وإن كان الأمر قد يختلف باختلاف حال الأب، وربما كان محتاجا لابنه ويكون السفر الآمن مع شدة حاجة الوالد ربما كان عقوقا، فينبغي أن يظل الأمر على اختلاف الأحوال. قال أو آبقا من سيده أو ناشزة على زوجها، إذا خرجت بغير إذن زوجها بغير عذر شرعي فهي ناشز غير مطيعة، خارجة بغير إذنه فهي مسافرة، وكذلك إذا سافرت مثلا بغير محرم فهو سفر محرم فلا تترخص برخص السفر. قال ويستثنى المتيمم، فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وتلزمه الإعادة على الصحيح، على الصحيح في المذهب. إذا قلنا بوجوب التيمم عليه صحة الصلاة، ولا يؤمر بصلاة مرتين، لأن خمس صلوات في اليوم والليلة تشمل جميع الأيام وجميع المكلفين، ولكن يلزمه أن يتوب ويتيمم. يقول سواء قصير السفر وطويله، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد، لأن الأصل أنه يجب أن يتوجه إلى القبلة، وأدلة وجوب القبلة كتابا وسنة ثابتة، يقتصر في ما خالفها على ما ورد به الدليل. الدليل ورد في السفر، لم يرد أن يصلي لغير القبلة في الحضر، فلا يجوز مثلا في ركوب المواصلات في وقتنا هذا أن يصلي لغير القبلة. طب هل يجوز إذا كانت جهة المواصلات سيارة مثلا في اتجاه القبلة أن يصلي عليها؟ نعم يجوز ذلك، لأن الجلوس ليس بركن من أركان النافلة، إنما هو مستحب فيها، فيجوز أن يصلي من جلوس. يقول عن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. نحن نقول أن السفر القصير أو الطويل تقصر فيه الصلاة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال خارج البلد، قلنا هذا هو الراجح في هذه المسألة لحديث أنس الذي ذكرناه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. فمن هنا قلنا كثير السفر، طويل السفر وقصيره سواء، لكن من جهة الدليل أنه لابد أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة، هو أن يكون خارج البلد، لأن هذا هو الذي ورد فيه الدليل. ورد في قصر النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من مكة إلى المدينة وفي سفره إلى خيبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر في ما لم يكن يصلي النافلة على الراحلة في سفر لا تقصر فيه الصلاة. فهو من جهة الدليل مذهب مالك والقوي، من جهة أنه لابد أن يكون في سفر تقصر فيه الصلاة، ولكن نقول بقصر الصلاة فيما زاد على ثلاثة أميال. قال: وقال أبو سعيد الاستخري من أصحابنا الشافعية يعني: يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، لكن الثابت عن أنس أنه كان في السفر. يقول: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة لفقد شرط وركن، شرط استقبال القبلة وشرط القيام وركن القيام، لأنه قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن الصلاة الفريضة لا بد أن تكون مع القيام ومع التوجه إلى القبلة ما أمكنه ذلك، إلا إذا عجز كمريض لا يستطيع الحركة موجه إلى غير القبلة ولا يستطيع فليتوجه إليها، أو مقيد أسير مقيد مثلا قيد إلى غير القبلة، أو قيد جالسا لا يستطيع القيام أو نحو ذلك، فهو معذور أن يصلي على الحال الذي يقدر عليه. يقول: فيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، وهو أن يصلي على الدابة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. فلو أمكن قال: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفا يقول: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، وهذا هو الراجح، فإن أمر حركة الشيء به لا تضره، ليس هناك دليل على اشتراط أن يكون ما تحته واقفا، الأدلة على اشتراط القيام وهو قائم، والأدلة على اشتراط استقبال القبلة وهو مستقبل، فهذا هو الصحيح، أنه لو صلى في القطار مثلا أو في السيارة قائما مستقبل القبلة صحت صلاة الفريضة، لكن الأحوط أن ينزل يصليها على الأرض خروجا من الخلاف. الخوف الشديد في أثناء القتال في الحضر يصلي أيضا إلى غير القبلة، فقد ذكرنا أن مع شدة الخوف يصلي ركعة واحدة، فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يصليها أيضا إلى غير القبلة مع شدة الخوف. يقول: ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر. من يجوز صلاة الفريضة إذا كان في رفقة لابد أن يخشى لحوق الضرر، فإذا كان لا يلحقه ضرر إلا مفارقة هؤلاء القوم الذين أبوا أن ينزلوا للصلاة، هم يلزمهم أن ينزلوا للصلاة الفريضة ما أمكن أن يصلوا ولو جمعا، فإنه عذر يعني السفر عذر يبيح الجمع، فيلزمه أن ينزلوا لصلاة الظهر والعصر مثلا، أو أن ويجب أن ينزلوا إذا سافروا مثلا بعد الظهر وقبل العصر، فيلزمهم أن ينزلوا لصلاة العصر، فإذا كان في المواصلات المعهودة الآن ويتأخر قليلا يركب مواصلة أخرى هذا ليس بضرر معتبر، يلزمه النزول لأنه تأخر لواجب. الأتوبيس مثلا يخرج الساعة الثانية قبل العصر ويصل بعد غروب الشمس، فإن كان يستطيع أن ينزل لزمه النزول، وإن كان يستطيع أن يصلي عليها متوجها إلى القبلة كأن يكون الطريق في اتجاه القبلة وقائما جاز له ذلك على الصحيح حتى ولو أمكنه النزول، وأما إذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة ولم يمكنه القيام سقط عنه ما يعجز عنه ويصلي على تلك الحال، والصحيح أنه لا تلزمه الإعادة لأنه معذور في ترك ما وجب عليه وقد سقط عنه. وإذا أوجبنا عليه الصلاة وقلنا هي صلاة صحيحة فلا تجب الصلاة مرتين. مسألة أنه عذر نادر أو غير نادر لا اعتبار بذلك، طالما أنه معذور فهو مقاس على سائر الأعذار الأخرى وصلاته صحيحة ولا يلزمه أحد أن يصلي في يوم ست صلوات. إذا تمكن من القيام واستقبال القبلة ولم تمكنه الجماعة سقط عنه ذلك لعذر أنه يعني لا يستطيع ذلك، وإن كان يمكن أن يصلوا معا على أحوالهم إن تأثر ذلك، فأن يصلي مثلا رجل متقدم وآخر وراءه فيجوز أن يصلي يقف صف. نعم لازم إيه يوقفوا الأتوبيس؟ يوقفوا الأتوبيس. ما رديوش ينزل ويسيبهم ياخذوا الأتوبيس بعديه. في مشقة قد ايه؟ لازم ينزل يصلي. أولا هذه الأتوبيسات بتنزل بتقف تتريح ولا بد. ويلزم إن هم ينزلوا يصلوا. فيلزمهم أن يصلوا في أوقات الصلاة. يجمع الظهر وعصر ومغرب وعشاء. ينزل مرتين. أو ثلاث مرات في اليوم، مرة للصبح ومرة للظهر والعصر ومرة للمغرب والعشاء. فكما ينزل للراحة لشرب الشاي والقهوة والأكل ودورة المياه يبقى الصلاة أولى بلا شك. فلو كان يلحق بعض المشقة ليس ضررا معتبرا، الناس بتسافر زمان أيام الإمام النووي وغيره أو قبل ذلك يسافروا في الفلاة الواسعة التي لا أحد فيها، فلا بد له من رفقة. فأما في وقتنا هذا فالرفقة مستمرة على الدوام، فلا بد أن يحافظ على الصلاة بشروطها الواجبة شرعا. ثم الصلاة في القطار أقرب إلى الصلاة في السفينة حتى من العربية، لكن حكمها زي الهودج، لكن الصحيح كما ذكرنا أن يصلي على في القطار ويمكنه التوجه إلى القبلة بسهولة ويمكنه القيام. ده الناس نص عدد كبير جدا بيبقى واقف في القطار كله ماسك كده، مش لازم بقى هيخاف الوقوع يمسك زي ما هو الناس واقفة بتقف مسافات طويلة، مش لازم أنه يضع يده على صدره مثلا. فإذا أمكنه مثلا القيام والركوع ولم يمكنه السجود وجب عليه ما يقدر عليه. إذا أمكنه القيام والركوع وعجز عن السجود يبقى وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. طبعا هو يوم إذا عجز عن السجود على الأرض يوم بالسجود، لكن يلزمه أن يصلي راكعا وساجدا ما أمكنه ذلك، قائما وراكعا وساجدا. الركوع والسجود مثل القيام من أركان الصلاة، لا يجوز أن يصلي يعني على الدابة تاركا الركوع والسجود كان يصلي بالإمام مثلا في الفريضة من غير عذر معتبر. مش قادر يسجد وهو واقف يومئ يوطي، لا اكثر من الركوع اذا امكنه، او يجلس ويومئ وهو جالس اخفض من الركوع. اذا لم يكن في القطار ماء للوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم باي تراب موجود، اظن التراب موجود كتير جدا في الأقصى، فهو الناس بتتسرب من الأقصى عموما. يعني اذا ولد ماء ولو بشراء، يعني يشتري كوبايه ميه يشتري ازازه ميه وده موجود برضه ويتوضا بها فيلزمه الوضوء، لانه في الرفقه لا تخلو من ماء غالبا، ويلزمه ان يشتريها بثمن مثلها اذا لم يبالغ في الثمن وهو غير مبالغ فيه في الاغلب العام، فيلزمه ان يشتري الماء ويتوضا به الا ان يعجز. الناس بتتساهل كثيرا في قضية الايه الصلاة في القطار وفي الطائرة وفي الاتوبيس بغير قيام ولا ركوع ولا سجود، ويقول لك صلي على الكرسي زي ما انت قاعد. صلاة النافلة هي التي تصح فيها ذلك. حتى الطائرة يمكن ان يقف في مؤخرة الطائرة ويتجه الى القبلة ويصلي راكعا وساجدا، فهذا امر يعني مع الرحلات الطويله التي قد تضيع فيها صلاه مثل صلاه الفجر، خصوصا ان كثير من الناس قد يركب قبل الفجر ويصل بعد الشروق، يلزمه ان يصلي في وسيله المواصلات. التي يركبها، ويلزمه أن يصلي قائما وراكعا وساجدا ما استطاع، فإن عجز عن شيء أو منع منه وليس للحرج أنه بمكسوف، مكسوف أنه يقوم يقول لهم عايز أصلي، لا ليس هذا بمعتبر، أو الناس هيقولوا عليه بيعمل إيه، ليس هذا بمعتبر. المعتبر أنه يكون في منع حقيقي، لكن هم مثلا هيبصوا له نظرة مش كويسة، ده مش منع حقيقي، أو هيكلموا كلمة مش كويسة ما تخليك قاعد، منع غير حقيقي. فهذا أيضا، هذا للرجال والنساء جميعا، لابد أن يصلوا صلاة الفريضة بأركانها ما أمكن ذلك، لا يسقط ركن إلا مع العجز وعدم القدرة عليه. يعني إيه هيمنعوه إزاي؟ يمنعوه بالقوة، يقولوا له مثلا، هيقولوا له مش هينفع الكلام ده، لكن لو هو صمم على حاجة، إذا كان مثلا في الطائرة يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه، هم واقفين المضيفات والمضيفين يخدموا على الناس عشان يجيبوا لهم شاي وقهوة، فليس هذا بعذر أن هو إيه ما يقومش يصلي، يصلي الفريضة، يصلي النافلة حيثما توجهت، لكن الفريضة لابد أن يصليها بشروطها وأركانها. يصلي النساء، يصلي النساء زي ما الرجال بيصلي، تقف تصلي هي رخرة، هي وضع المرأة إذا كانت مستترة، لا ليس بلازم أن يكون هناك ستارة حتى تركع وتسجد. بعض الناس يفتكر يقول لك هتركع وتسجد إزاي، زي الناس ما تصلي، ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ستار بين الرجال والنساء، وكان في ممكن حد يخش متأخرا والنساء قد يسجدن، هذا ليس بأمر معتبر، أنها إذا كانت هيئة السجود نفسها تصبح عورة مستقلة، لا، هيئة الركوع ليست عورة مستقلة للمرأة، إذا كانت في ثيابها مستترة وهي كذلك يجب أن تكون صلت على تلك الحال كما يعني يصلي الرجل. لو رأوها وهي في ثيابها المستترة لا يضرها. قال ويوتر على الراحلة، قوله يوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت، وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب ولا يجوز على الراحلة. مذهب الإمام أبي حنيفة في الوتر أنه واجب وليس بفرض، على قاعدته في التفريق بين الواجب والفرض، ويجعل الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي ومنكره كافر، لأنه دليله قطعي كالصلاة الخمس، الفرض ما ثبت بدليل قطعي ومنكره كافر وتاركه يعذب بالنار. وقال عن الواجب أنه ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره ويعاقب على تركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، وهذا التفصيل لا دليل عليه. أما كون منكر الفرض يكفر فهذا مبني على نوع الدليل، فإذا كان دليل الفرض معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفر، نعم، لأجل أن العلم انتشر ومنكره يكون مكذبا للوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة متواترة، فالعبرة بنوع الدليل، سواء كان هذا الأمر يعني مما ثبت بالكتاب أو ثبت بالسنة المتواترة. فأما التفرقة بين الواجب والركن والفرض بكونه يعذب على تارك الواجب بغير النار وعلى تارك الفرض بالنار، فهذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، والله أعلى وأعلم. فمذهب الجمهور هو الصحيح، وهو عدم التفرقة بين الفرض والواجب. للعلم هذه مسألة أخرى غير مسألة التفرقة بين الركن وبين الواجب في الصلاة أو في الحج، دي مسألة أخرى، مش هي مسألة التفرقة بين الفرض وبين الواجب التي اختص بها الحنفية. التفرقة بين الركن الذي تبطل بتركه العبادة وبين الواجب الذي لا تبطل بتركه العبادة سهوا أو جهلا أو عمدا في بعض الأمور كالحج، فإنه لو ترك الواجبات عمدا أثم وصح حجه ويجب بتركه ذم. هذه مسألة أخرى غير مسألة التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية وغيرهم. منقول في اصطلاح عند الحنفية خاص بهم في التفرقة بين الفرض وبين الواجب. قلنا تعريفهم في الفرض ما ثبت بدليل قطعي يكفر منكره يعاقب عليه على تركه بالنار. الواجب ما ثبت بدليل ظني لا يكفر منكره ويعاقب على تركه بغير النار. ده ماذا في الحنفية. طب الركن والواجب لا ده تفرقة أخرى، دي مسألة تانية، أنواع أخرى من التقسيم. الركن والواجب ده أمر في الصلاة وفي الحج خصوصا وفي بعض العقود فيما يعد ركنا وما لا يعد ركنا بل يجب، العقود والإنشاءات وكذا الفسوخ. فلو قلنا على سبيل المثال مثلا في العقود نقول الإشهاد على الطلاق واجب على الصحيح وليس ايه بركن في وقوع الايه الطلاق مثلا. بالنسبة مثلا نقول على سبيل المثال الإحرام من الميقات، فلو أحرم دون الميقات في الحج صح إحرامه وواجب عليه دم ويأثم بكونه أحرم دون الميقات. في الصلاة إذا تسبيح الركوع والسجود وتكبير الانتقال واجب، إذا تركه سهوا أو جهلا صحت صلاته، ويجبر إذا تركه بسجود السهو إذا تركه سهوا، وأما إذا تركه عمدا فعند أحمد تبطل الصلاة. فهذا بالنسبة إلى التفرقة بين الركن وبين الواجب في العبادات وفي العقود أيضا. دي مسألة تانية غير التفرقة التي عند الحنفية بين الفرض وبين الواجب. عند الجمهور الفرض والواجب بمعنى واحد، منه عندهم ما يكون واجبا أو ما يكون ركنا، وعندهم ما يكون ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني، ومع ذلك فهو واجب عندهم، وليس هناك دليل على التفرقة في مسألة العذاب على تركه بالنار أو بغير النار. الوتر إذن، هذا الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب وأنه من جنس سائر النوافل، ولا شك أنه آكد السنن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن هذه الأوامر مصروفة إلى الاستحباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال العربي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فجعل كل ما سوى الصلاة الخمس تطوع. سبق أن ذكرنا أن هذا الحديث يستدل به على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الصلاة الخمس، وقد سبق الاستدلال به أثناء الكلام على مسألة لزوم الإعادة في بعض الصور. يقول يلزمه أن يصلي اللي حيصلي بالتيمم أثناء سفر المعصية ويعيد، وقلنا إن هذا لا تلزمه الإعادة. وكذلك من يصلي على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه الإعادة، قلنا لا تلزمه الإعادة لأن الحديث يقول خمس صلوات في اليوم والليلة، إذن لا تأمره بست صلوات، ويستدل به على عدم وجوب صلاة العيد وعلى عدم وجوب صلاة تحية المسجد وعلى كل صلاة فيها خلاف بين العلماء. فحجة الجمهور بعدم وجوبها بهذا الحديث أقوى من خالفهم. قال دليلنا هذه الأحاديث، من ضمن يؤكد الأدلة الماضية يؤكد وجه الاستدلال بها أنه كان يصليها على النافع يصليها على الراحلة حيثما توجهت به ولم يكن يصلي عليها. فلو كان الوتر حتما كالمكتوبة لنزل ليصليه على الأرض كما كان يفعل في المكتوبة. جميع الصلوات كما ذكرنا سنن مؤكدة. وماله كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على السنة المؤكدة، بل لو ثبت أمر صريح فهو محمول على السنة المؤكدة بدليل هذا الحديث. وبعدين ما احنا عارفين ان في اخلاف، هو اساء فعلا ولكن هل تصل الى المعصية؟ ليست معصية والله اعلم. قال فإن قيل فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله له على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر. الصحيح أن قيام الليل جملة، والوتر أقله، ركعة الوتر أقل قيام الليل. هي كانت واجبة، كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الوجوب كما نسخ على سائر الأمة. وليس مع من فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره دليل. هذه فائدة المسألة دي، وهو هل كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت ابو ايه الفرق؟ خلاص من النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وقد لحق بالرفيق الاعلى، ولو كان واجبا فقد اداه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن واجبا فما فائدة هذا؟ فائدة ان دي قد يستدل بها على ان الوتر ايه واجب، لانه يقول الوتر كان واجبا وصحت صلاته على الايه على الراحلة، فيقول تجوز صلاة الواجبات على الايه على الراحلة. ولذلك بنقول لا، الصحيح انه ليس بواجب عليه عليه الصلاة والسلام، لكن هم على وجه الشفاعه ده هيقولوا واجب تصح يصح على الراحلة، واجب دون الصلوات الخمس. يقول فان قيل الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق، قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور، اللي هو الاصطلاح اللي احنا حكيناه في التفريق بين الفرض والايه والواجب عند الحنفية. والمفروض ان الاصطلاح اذا لم يكن عليه دليل لم يجوز بناء الاحكام الشرعية عليه. التقسيم والاصطلاح اما ان يكون شرعيا واما ان يكون اصطلاحيا. الاصطلاح لا مشاحة فيه معناه اذا لم يبنى عليه حكم، لكن ان تصطلح اصطلاحات تبني عليها احكام شرعية بمجرد الاصطلاح، فانت الذي وضعت هذا الاصطلاح، انت اللي وضعت هذا التقسيم، فمثل هذا لا يجوز بناء الاحكام عليه، وبالتالي فلا يقال اذا لا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح اذا كان مش هيبني عليه احكام، زي ما هنقول مثلا هيقسم الدين الى اصول وفروع، هيقسم الدين الى فقه وتوحيد وسيرة ومصطلح مثلا يعني واعمال قلبية، طالما انه لم يبني على ذلك حكم، كان يقول مثلا التوحيد فرض عين واما الفقه فليس بفرض عين. لا، هناك مسائل من الفقه هي فرض عين، وهناك من مسائل الايمان فروع المسائل وليس اصولها، مما ليس هو فرض عين على كل مكلف. فلو قلت مثلا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج العلم بها فرض على كل مكلف، قلنا لا، ليس هذا العلم بواجب، بل هذا العلم بها مع انها مسائل الاعتقاد مستحبة. ان يقول مثلا في التقسيم اصول الدين او العقائد لا يعذر فيها بالجهل، واما الفروع والفقه فيعذر فيها في الجهل، نقول ده بناء حكم على اصطلاح حادث، وبالتالي يكون الامر بدعة. مش عايزين مقطع. فهذا التقسيم لان هو ليه بقى؟ لان انت حضرتك هتدخلنا في موضوع تاني. انا بقول لك ايه، انت تدخلني ايه نعمه البدعه؟ ما بنتكلمش على نعمه البدعه دي، دي بدعه شرعيه اصلا، ليست بدعه شرعيه، ده بدعه لغه، مش ده المقصود من الكلام اللي احنا بنمشي فيه عشان تحصل المقاطعه. فبنقول ان التقسيم الحادث ده اذا بنى عليه حكم يبقى بدعه محدثه، واما اذا كان تقسيم لا يبني عليه حكما هيقسم الدين الى اصول وفروع ليبين هذه ويبين هذه، فهذا مما لا حرج فيه، ليسهل دراسة هذا الامر على الطلاب. مثلا هناخد دلوقتي درس في الحديث وبعد ذلك درس في التوحيد مثلا، هذا لا يضر ولا يقال هذا امر يعني محدث من اصطلاح حادث صحيح، ولكن لم يبنى عليه حكم شرعي. الله اعلم. فلذلك قال هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به معارضة، لانه هيقول فرض واجب يصح صلاته على الراحلة. يقول واما تنفل راكب السفينة فمذهبنا انه لا يجوز الا الى القبلة الا من لاح السفينة، فيجوز له الى غيرها لحاجة. وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل احد، وهذه اقرب من جهة الدليل، لانه اذا جاز على الراحلة مع كونه يمكن ان يتكلف ان يركبها الى جهة القبلة، ان يركبها ويعطي ظهره لرأس الراحلة، ولن يضره ذلك إلا مشقة، يعني يمكن أن يقوده غيره. ولكن على أي الأحوال الظاهر أنه إذا جاز الصلاة، إذا جازت الصلاة إلى غير القبلة في السفر فالراحلة كالسفينة في ذلك. طب اللي هيفرق بين راكب السفينة وراكب الراحلة هيقول ان هناك مشقة بالنسبة الى قائد الراحلة لا يستطيع ان يوجهها او ان ينظر امامه، لابد ان يكون متوجها الى جهة سيره دون راكب السفينة الذي لا يوجهها، فيسهل عليه ان يستقبل القبلة. ولكن نزول الآية في قوله تعالى فإنها تولوا فثم وجه الله، قوله تعالى فإنها تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، وأنها في الراحلة في الصلاة على الراحلة في السفر، ويدل على صحة الصلاة لغير القبلة في النافلة في السفينة. قال قوله يسبح على الراحلة ويصلي سبحته أي يتنفل، والسبحة النافلة. قوله حيثما توجهت به راحلته يعني في جهة مقصده. قال أصحابنا فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا، يعني إلى غير مقصده، يعني يقعد على سبيل المثال يعوج نفسه، يقول ليس له حاجة إلى أن يقعد إلى غير جهة القبلة، إما أن يتوجه إلى القبلة وإما أن يكون حيثما توجهت به الراحلة. هو موجه إلى خيبر أي متوجه، يقال قاصد ويقال مقابل. يصلي على حمار، قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قال وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير. يقول والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني ومتابعيه. وفي الحكم بتغليط رواية عمرو النظر كلام الإمام النووي، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة. والصحيح أن الأفعال لا تختلف كما ذكرنا، يمكن أن يحمل على المرات. فالصحيح ما ذكره أولا من عدم تضعيف هذه الرواية لمجرد اختلافها، هو روى ما لم يرويه غيره، وأما كونه صلى على البعير فهذا لا يمنع أن يكون صلى على الحمار. الدارقطني بيقول ان عمرو خالف الجمهور لما رووا في الروايه على البعير. هو الصحيح ان هو ليس بشذوذ، هذا الامر ليس باختلاف في الحقيقه، هذا روى ما لم يروي غيره والله اعلم، لان الافعال قلنا لا تتعارض، فمساله انه يجعلها ان ده الفعل ده معارض للفعل ده، الظاهر والله اعلم أن هذا وقع مرة وهذا وقع مرة. قوله تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، قيل هو إنه وهم وصوبه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال النووي قلت ورواية مسلم صحيحة، ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حدث ذكر رجوعه للعلم به والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين. يحرم على المرأة السفر بدون محرم لمدة يوم وليلة، هل يوم والليلة تكون فترة السفر في الطريق أم هي فترة مكثها خارج البيت؟ الصحيح أن الأحاديث قد وردت مقيدة بثلاثة أيام أو بيوم وليلة، ووردت بمسيرة البريد، ووردت مطلقة. والصحيح في هذا أنه طالما أن التقييد متعدد فهو من ذكر بعض أفراد العام، فلا يخصص به ولا يقيد به المطلق. فكل سفر تقصر في مثله الصلاة يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم. والمقصود بيوم وليلة مسيرة يوم وليلة، ليس مدة بقائها. فلو بقيت أقل من ذلك لكن المسافة مسافة تقصر في مثله الصلاة، لم يرد أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال وفراسه قصر الصلاة. قلتم أن الحديث لا يحمل على بداية القصر لكن على مسافة القصر، فما الفرق؟ الفرق بين مسافة القصر هي المسافة التي يريد أن يسافرها، ومتى يبدأ، متى يشرع له أن يقصر في هذه المسافة التي يريد سفرها. نقول إنسان يريد أن يسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، مسافة السفر 400 كيلومتر. بداية القصر من حين يخرج من البلد، هذا هو الصحيح. على القول الآخر بعد أن يفارق البلد بثلاثة أميال، والصحيح ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة بمجرد مغادرة المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزال يقصر حتى يدخلها. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو إنما يسمى مسافرا إذا شرع في السفر، ضرب في الأرض وفارق بلده، فهو ينبغي له أن يأخذ أحكام السفر بمجرد مفارقة البلد. ثم إن حديث أنس كان جوابا لسؤال، حيث قال أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. فدل هذا على اعتبار هذا الحديث في مسافة القصر لا في بدايته. يقول كيف يجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ، وأنه كان يقصر أقل من ثلاثة أميال أو فراسخ عندما يغادر بيت المدينة؟ قلنا أنه كان يقصر في سفر طويل أطول من هذه المسافة وبمجرد المغادرة، فهذا هو وجه الجمع كما ذكرنا. عندما سئل ابن عباس رضي الله عنه ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعا، قال إنها السنة. يقول فقول إنها السنة راجع على الصلاة وحده والصلاة مع الإمام، أليس هذا دليلا على جواز صلاة المسافر وحده دون إلزامه بالجماعة؟ لا، ليس دليلا، إنما يصلي وحده إذا كان معذورا أو يصلي إماما بالناس. فإذا صلى إماما وإذا صلى وحده كان يصلي ركعتين. فلماذا يصلي وحده؟ لأجل السفر فقط؟ الحديث لا يدل عليه، إنما يدل أنه إذا كان يصلي وحده لعذر كخوف أو مرض صلى ركعتين. الله أعلم. رجل استعد للرحيل من مكة وأثناء شحن الأتوبيس أمام الفندق أو أثناء التحرك أذن الظهر فلم يصلي حتى وصل جدة، وقد أقام لمدة أكثر من شهر في مكة. طالما لم يخش فوت الرفقة فتلزمه صلاة الجماعة. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا كنت أصلي إلى بلدتي، إذا كنت أصل إلى بلدتي قبل المغرب بربع ساعة، هل نصلي العصر مع الظهر في القطار أم أصلي الظهر فقط وأصلي العصر حين أصل؟ إذا كان يمكنه أن يصلي العصر في القطار قائما بركوع وسجود باتجاه القبلة، فالظاهر أنه يجب عليه أن يصليها قبل اصفرار الشمس، إلا أن يعدل عن ذلك فيصليها قبل غروب الشمس طالما أنه يصل إلى بلده قبل الغروب، والله أعلم، لأن الصلاة بعد اصفرار الشمس إلى الغروب صلاة ضرورة، فإذا كان لا يمكنه الصلاة بركوع وسجود بقيام وركوع وسجود إلى القبلة إلا في وقت الضرورة فإنه يصليها في وقت الضرورة. إذا كنت أسافر إلى بلدة مسافة 50 كيلومترا لكن ليس بين القرى مسافة 9 كيلومترات، إذا خرج من بلده من قريته والمسافة تصل إلى 50 كيلومترا فإنه يقصر الصلاة. إذا لم ينادي المنادي صلوا في رحالكم، هل يصح التخلف؟ نعم يصح، لأن الشرع أذن في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، فلو لم يفعله المؤذن لم تجب صلاة الجماعة. لا، الحديث السؤال اللي فات بيقول العمران ما انقطعش، لا العمران انقطع بس مسافة أقل من 9 كيلومترات اللي هي 3 أميال، يعني دي بلدة ودي بلدة بس المسافة بينهم أقل، فلما يمشي في الطريق ده هو مش قصد البلدة دي، ده هيجاوزها إلى بلد إيه؟ إلى بلد أخرى المسافة أكثر من 9 كيلومترات. أما إذا اتصلت البيوت بعضها ببعض أصلا فصارت بمنزلة البلد الواحدة فلا يقصر الصلاة طالما أن البيوت متصلة، زي القاهرة الكبرى كده فإنها أصلا عدة إيه؟ مدن في الأصل، ثم التصقت بعضها ببعض صارت مدينة واحدة كبيرة، فلو سار من طرف إلى طرف لم يقصر الصلاة. إذا حصل انقطاع بين البلدين أقل من 9 كيلو وهو مسافر من هذه البلد إلى تلك البلد يبقى لا يقصر الصلاة فيها، لكن إذا فارق بلده وسافر مسافة تانية بلاد أخرى أكثر من 9 كيلو يبقى هي التي يقصر فيها الصلاة. كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره وبين فعله صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان إذا قام من وتره إذا نام عن وتره صلى بالنهار شفعا 12 ركعة؟ لا أنت أخطأت في نقل الحديث، إنما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حجبه أو عن ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فليس في الحديث أنه نام عن وتره، هذا فهم بعض أهل العلم وليس هذا الفهم ملزما، ما ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك ركعة الوتر وإنما نام عن حزبه المعتاد عن ورده المعتاد صلى الله عليه وسلم عما يعتاده من قيام الليل، أما أنه ترك ركعة الوتر فليس في الحديث دليل على ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أنه كان صلى الوتر ثم صلى 12 ركعة تكملة 13 التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم أو 11 أحيانا، فهذا ظن منه أنه كانت 11 جبرها وجعلها شفعا وصلها 12. لماذا نقول ذلك؟ ليس في الحديث أنه نام عن الوتر فصله شفعا، بل الحديث ظاهر من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر أن الوتر يقضى وترا بالنهار. هل خوف الزوجة عذر للزوج لترك صلاة الجماعة في الفجر والصلاة معها؟ لا ليس بعذر، هذا خوف ليس بمعتبر إلا أن يكون هناك خطر في المكان، كأن يكون هناك من يعتدي على البيوت مثلا أو يخشى أنه يهجم على الزوجة، وليس مجرد الخوف الذي بلا أسباب أو بأسباب ضعيفة أن تخاف من الظلمة ومن الوحدة، هذا ليس بمعتبر. يقول إذا سافرت للقاهرة مثلا وأردت أن أتبع رأيكم في أن لا أترك الجماعة أبدا وبالطبع الجماعة بالمسجد ستكون صلاة كاملة وليست قصرا تبعا لإمام مسجد البلدة، فمتى سنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصر في السفر لأن البلدة بها جماعة في كل صلاة وعلي أن أذهب المسجد؟ ومن قال أن السنة أن تقصر مطلقا؟ السنة أن تقصر إذا صليت منفردا أو إذا صليت إماما تصليها في الطريق، تقصر الصلاة تصليها قصرا في الطريق، أو إذا جعلوك إماما، أو إذا صليت وحدك لعذر فأنت تطبقها في تلك الحالة وهذا ليس بممتنع، أو إذا كان معك جماعة مسافرون وكنتم رفقة ويعني لا يعني لا تريدون أن تفترقوا عن بعضكم، فالأرض لكم مسجد وطهور، لا يلزمكم أن تصلوا في المسجد، بل يمكنكم أن تصلوا جماعة مع بعضكم، تؤذنون وتقيمون وتصلون في مكانكم. ده موضوع تاني، إذا كانت القبلة غير معلومة يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد، أو يسأل إذا كان في بلد عامر بالمسلمين يسألهم فيدلونه على القبلة. سائق أتوبيس شركة ببرج العرب يتحرك لجمع العمال من الطريق حوالي الساعة 2:15 عصرا، يصل إلى الشركة حوالي الساعة 4:30، ولو نزل إلى أي مسجد بالطريق ليصلي العصر جماعة سوف يتأخر عن موعد الشركة ومعه الوردية، وذلك سوف يضر به من ناحية الشركة. يمكنه إذا وصل إلى برج العرب أن يصلي هناك جماعة مع من يكون معه من العمال أو من يجده في المسجد من المسلمين. عليكم السلام. قلتم أن السفر ليس عذرا مسقطا لوجوب الجماعة، وقلتم أن الظاهر أن مسقط الجمعة يسقط الجماعة والسفر يسقط الجمعة، فلما لا يسقط الجماعة؟ لا، هذه الجمعة لها خصوصية لأنها ما شرعت إلا في جماعة ولا تصح إلا في جماعة، فهذا والنص قد استثنى المسافر من الجمعة ولم يستثنيه في السفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو مريض أو امرأة، أو عبد مملوك أو مريض أو مسافر. هل يجوز دفن امرأة في قبر قديم كان يدفن فيه رجل من أهلها؟ نعم يجوز ذلك، وإن وجدت عظام دفنت وجعلت في محل آخر. يعمل طباخا وحلوانيا في الأفراح والمناسبات، ومعلوم أن معظم هذه الأفراح فيها معاصي لله مثل فرق الغناء والرقصات، وهو يقوم بتقديم الطعام لهم، لا يجوز له ذلك. سئل الإمام أحمد عمن يبيع الخبز أو اللحم لمن يشرب عليه الخمر، فقال لا يبيعه له، ده مجرد البيع، فكيف إعداد الطعام لهذه المناسبات الممتلئة بالمحرمات؟ نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يبحث عن أفراح يعني ليس فيها هذه المنكرات، أو يعني تكون الوليمة فقط بعيدا عن هذه المنكرات، لكن هو أثناء فعلهم للمنكر والرقص والغناء المحرم يعد لهم الطعام، إن كان يأكلون في وقت ويفعلون المنكرات في وقت لا حرج عليه بذلك، لكن إذا كان في أثناء فعل المنكر فلا يجوز أن يعينهم على ذلك. عند الصلاة في القطار وهو واقف يوجد زحام شديد، ماذا يفعل وهو لا يعرف ماذا عن طهارة المكان الذي يصلي عليه في القطار؟ الأصل طهارة ما لم تعلم نجاسته من الأعيان، فالأصل أن القطار طاهر، أرض القطار طاهرة، وإن كان فليفرش عليه شيئا طاهرا فيجوز له أن يصلي عليه، والله أعلم وأعلم. والزحام الشديد لا يمنعه من القيام والركوع غالبا والسجود بشيء من المشقة، لكنه يستطيعه إن شاء الله. يمكن أن يصلي بين عربات القطار، مكان دائما يكون يعني ليس فيه زحام. حكم الإمام الذي نسي التكبيرات في الركعة الثانية من صلاة العيد ولم ينبهه المصلون، صلاته صحيحة وكذا صلاة المأمومون خلفه، أقصى ما في ذلك أن يسجد للسهو على قولين للعلماء، منهم من يقول يشرع سجود السهو لنسيان التكبيرات، ومنهم من يقول لا يشرع، والصحيح أنه يشرع سجود السهو، والله أعلم. يسجد للسنن استحبابا، إذا ترك السنن في الصلاة سهوا يسجد لها استحبابا، وإذا ترك الواجبات يسرد وجوبا. عموما النافل والفرض، نتكلم على السنن اذا تركها في الصلاة. هل من حقوق الزوج ان تقول له زوجته كل ما يحدث طوال اليوم، واذا اسرت عنه اشياء لا تضر هل يجوز لها ذلك، واذا إذ سوف يحدث لها مشاكل اذا اخبرته؟ لا يلزمها ان تخبره بكل شيء، هذا ليس بلازم، بل هذا يعني يؤدي الى تكدير الامور، انما يلزم ما ترتب على عدم الاخبار عنه مفسدة او تضييع حق. هل تصح الجماعة بين الرجل واخيه الذي بجواره على الدابة ان كانت نافلة، يعني في قطار او في اتوبيس، هل يجوز ان يصلون جماعة نافلة؟ لا بأس من ذلك، الله اعلم. هل يطلق على كل اخ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه خال المؤمنين؟ الاصح نعم، والله اعلم. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرت في منة الرحمن ان الفرق بين المسلمين وبين النصارى هي الموجود بين المسلمين واليهود والنصارى في الاسماء والصفات، الفرق بينه وبينهم في قضية الاسماء والصفات، انهم اتهموا الله بالبكاء وذلك بالنقص، يعني هذه القصة عندهم في التوراة ان الله عز وجل ندم حتى على اغراق اهل الارض بالطوفان حتى وبكى حتى رمدت عيناه والعياذ بالله، وانه قال انه لم يفعل هذه الفعلة ثانية، وعندهم انه عادته الملائكة لما مرض من شدة البكاء. واما ايضا عن النصارى فانهم يزعمون ان المسيح هو الله، والمسيح ذكر البكاء على المسيح متعدد في الانجيل انه بكى وهو عبد من عباد الله عز وجل، فهم يزعمون ان الرب يموت ويصلب ويبصق عليه ويبكي ويركع ويسجد لمن؟ نسأل الله العافية. عليكم السلام ورحمة الله. القراءة من المصحف بالترتيب في صلاة العشاء حتى يختم المصحف، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالمواظبة عليه لا نراها من السنة. يراجع في يعني يجعلها في النافلة، نعم، على حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اقرأ القرآن في كل شهر، لما قال له علمت أنك تقرأ القرآن في كل ليلة وتقوم الليلة كلها، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، ما مش ممكن هيقرأ القرآن كله ويقيم الليل كله وهو بيقرأه خارج الصلاة، إنما كان يقرأه في الإيه؟ في الصلاة. فصلاة النافلة في الليل يستحب أن تكون بالترتيب، والله أعلم، أو يشرع أن تكون بالترتيب وأن تكون كل أسبوع. هل يأثم من دخل المسجد فجلس وتعمد ترك تحية المسجد؟ هل يأمره من في المسجد بصلاتها؟ الصحيح أنه لا يأثم على ما ذكرنا، ويأمره من بالمسجد بصلاتها، لأن السنة المؤكدة يؤمر بصلاتها. لا تسقط بالجلوس، لو جلس فإنه يؤمر بالقيام ويصلي، قم فصلي ركعتين. هل يجب رد السلام على المصلي لمن ألقى عليه السلام؟ نعم بالإشارة، يجب عليه أن يرد بالإشارة إذا لم يرد غيره. إذا وجد في المسجد من يؤدي فرض الكفاية برد السلام سقط عن المصلي، وأما إذا كان وحده فليرد بالإشارة بأن يجعل باطن كفيه إلى الأرض. إذا ترك واجبا في الصلاة مثل التسبيح في الركوع أو السجود وهو يصلي خلف الإمام، هل عليه سجود سهو؟ ليس على من خلف الإمام سهو، لأنه مأمور بمتابعة الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إذا كبر فكبروا، فكذلك إذا سلم فليسلم ولا يسجد دون سجود الإمام. الأسئلة اللي وردت لانها مش هتخلص، فده تعدي على اللي وصلت الاسئلة بتاعته، مش هنقدر نخلص. خلاص خلاص كده. حكاية الحاجات اللي بتتنشر في الجرائد دي عن موضوع القرآن الأمريكي المسمى بفرقان، الحاجات دي في الحقيقة لا وزن لها نهائيا ولا قيمة لها، وأنا أشك في أنها تنشر لأجل زعزعة المسلم. حاجة ميتة أصلا، خنزير ميت، إيه لازمة نقول لقينا خنزير ميت في الكويت؟ مسألة إن في كتاب الأمريكان مؤلفينه اسمه الفرقان بيوضاه فيه القرآن مع تضمينه لعقائد الشرك والتكليف، حاجة ميتة من الأصل، نشرها على المسلمين أنا لا أرى لها فائدة حقيقة، بل أرى منها مضرة. ليه؟ إن الناس يعني ترى كيف جرأة الكفار على كتاب الله عز وجل، وليس يعني أصلا لا يحتمل أن يلتفت إليه مسلم ميت من الأصل، مولود ميت وخنزير كمان، يعني لا يلتفت إلى مثل ذلك. لما تأتي مصيبة بقى بأنه يبدأ ينتشر يبدأ التحذير منه، لكن الحاجات دي قد يرد بها نشرها أكثر. وكذلك مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، الجرائد اللي تنشر مثل هذه الألفاظ خصوصا، سأذكر بقى كيف سبوا عائشة رضي الله عنها، كيف سبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالألفاظ القبيحة، تجرئ كثيرا من الفسق والفجرة على هذه الأمور. فننصح بعدم قراءة هذه الأمور وعدم نشرها، وهي لا قيمة لها والله العظيم. بقى أي عاقل، مش بس مسلم، ده أي عاقل بأدنى مقارنة يقول ده زي قرآن متيلمة، مثل هذه الخزعبلات مردودة على أصحابها ولا قيمة لها، هتموت لوحدها.